شفتك كل حيرة ومش عارف مالي، بعد ما كنت بعيش حياتي ولا في حاجة في بالي. قابلتك انت ومن ساعتها سكنت في خيالي، بقيت بفكر فيك دايما ليالي وليالي. من يوم ما شفتك كل حيرة ومش عارف مالي، بعد ما كنت بعيش حياتي ولا في حاجة في بالي. قابلتك انت ومن ساعتها سكنت في خيالي، بقيت بفكر فيك دايما ليالي وليالي. تعالي معايا خلينا نعيش الدنيا وحدينا وننسى الناس، مفيش غيرك انت ويايا، تعبت حنين بقى كفاية قوليها خلاص. تعالي معايا خلينا نعيش الدنيا وحدينا وننسى الناس، مفيش غيرك انت ويايا، تعبت حنين بقى كفاية قوليها خلاص. رايحة فين ما تخليكي شوية، باين في عينك ليا شوق بتفكري فيا، مكسوفة مني حبيبتي ليه ما تبصي في عينيا، قالوا اللي حبي بان عليه وهو بان قوي عليا. استني بس رايحة فين ما تخليكي شوية، باين في عينك ليا شوق بتفكري فيا، مكسوفة مني حبيبتي ليه ما تبصي في عينيا، قالوا اللي حبي بان عليه وهو بان قوي عليا. تعالي معايا خلينا نعيش الدنيا وحدينا وننسى الناس، مفيش غيرك انت وياه،